الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة مدر العرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستغرق الباب وقدت قميصه من دبر وألقى سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من غير فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة يوسف عليه السلام وفي قصته والامتحانات التي مر بها والمواقف الصعبة التي تعرض لها، وقد مر بنا الكلام على ما حصل من امرأة العزيز التي فتنت به ورغبت أن يحصل لها منه استمتاع به من المراودة وما همت به من الإكراه على مطلوبها وما هم به من ضربها للتخلص منها وما وقع له من رؤية الآيات والعبر التي تدعوه إلى الابتعاد عن السوء والفحشاء. وكانت امرأة العزيز مصرة على تحصيل مرادها من يوسف، وهو مصر على التخلص منها، فما كان منه إلا أن هرب لمخرج المحل الذي هم فيه. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. يوسف عليه السلام لما أنه رأى أن الأمر لا بد فيه من الإكراه وأنه لا يستطيع دفع هذه الصائلة عليه، بحث عن مخرج للهروب، يبحث عن مخرج طوارئ ما وجد، ما فيه إلا الباب الرئيسي، فاتجه نحو الباب مسرعا، فأسرعت وراءه تريد إكراهه وفرفه عما يريد من الهروب والخروج. فلم تستطع أن تمسك ببدنه، لكنها أمسكت بثوبه، أمسكت بقميصه، وهو لا يريد أن يمتنع لمسكها للقميص، فاستمر في جريه وهي شدت بكل قوتها على قميصه فانشق تقطع في يدها القميص. في بعض الروايات انه خرج من قميصه وبقي قميصه معه ممزقا بسبب هذا الجذب الشديد. وكانت قدت قميصه اقرب شيء لها مؤخر جسمه، فقدت قميصه من دبر يعني من مؤخر الثوب ليس من امامه. ووصل الى الباب وكان العزيز عند الباب وسمع الحركة والضرب بالباب، فربما انه تكلم ما الذي حصل ففتح الباب، وإلا فهي قد غلقت الأبواب. وفي الحال لما انه صار الامر مكشوفا عند صاحب البيت، ارادت المرأة ان تستبق الامور وتقدم شكواها لئلا تتهم، فعرضت الشكوى والحكم. قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. معنى هذا ان هذا الولد اراد بعرضك واهلك وزوجتك سوءا، هذه القضية. الحكم احد امرين: السجن او العذاب، اما ان يسجن او يضرب. فقدمت القضية وشرحت الدعوى واقترحت الحكم الذي يستحقه هذا الرجل الذي هو في نظرها يعتبر مجرما امام العزيز، لانه اراد بعرضه واهله سوء. سبحان الله، عند صاحبة البيت وتغلقين الابواب ومع هذا تدعين افتح الباب خليه، لكنها امام الامر الواقع لا بد ان تحاول ان تجد لها مبررا امام زوجها وهو الذي يحبها حبا شديدا لجمالها وفتنتها. يوسف عليه السلام في هذا الظرف لا بد ان يدافع عنه، وبدون مقدمات قال: هي راودتني عن نفسي. القضية ليست قضية ان الانسان يحتاج الى بحث عن مسوغات او علل او مقدمات او ادلة. في الحال اجاب امام هذه الدعوة التي اقيمت ضده بدعوى اخرى يدافع فيها عن نفسه، فقال: هي راودتني عن نفسي. اذا تضاربت الدعوة، ولا بد من وجود مرجح في المرأة تدعي انه اكرهها وهم بها سوء واراد ان يوقعها في ورطة ويعتدي على عرضها. وهذا الشاب يقول انه هو المكره وانه لا يريد هذه الامور، وانما هي التي اعتدت عليه وهي التي حاولت معه هذا الامر وهي التي تحاول اكراه عن الوقوع في المنكر. في هذه الحال برز شاهد، قيل انه رضيع في المهد، قيل انه رجل كبير وهو من اقارب هذه المرأة، من أهلها. قيل أنه أحد الأربعة الذين نطقوا في المهد وهو شاهد يوسف، وكان في المهد وشهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذا حكم في القضية الملتبسة المختلطة الخفية التي لا نستطيع تحديد المعتدي من المعتدى عليه، ولا نستطيع أن نعرف المجرم من البريء، لأن الأبواب مغلقة ولا يوجد عندهم أحد. لكن هذا أعطانا بينة يستشف منها ويستدل منها وقرينة نستطيع أن نتعرف فيها على الجاني من المجن عليه. فإن كان قميصه قد من قبل فهو الذي شق ثيابه، أو هي التي مزقت لأنه كان يريد أن يحكم عليها فتمزق ثيابه لتدفعه عن نفسها لأنه صائب عليها. وإن كانت ثيابه مزقت من وراء فهو يريد الهرب وهي التي تريد اللحاق به، وهو يريد الخلاص وهو التي تريد توريطه. وهذا من الفراسة ومن بعد النظري في التحقيق في القضية. هذه مسألة لابد أن ينتبه لها من يتولى مثل هذه الأمور، وكل إنسان حتى في إدارته في بيته ومنزله في تعامله مع أولاده لابد أن يكون عنده نظر فيما يحيط في الموضوع الذي يدار حوله النقاش. حينئذ تنبه العزيز ونظر في السوق فوجد أنه مزق من الخلف. وتلاحظون أن هذا الشاهد جاء في البداية في الانتصار للمرأة، فقال إن كان قميصه قد من قبل فصادقت وهو من الكاذبين. يعني كأنه ينتصر لها. نبدأ أولا في هذه القضية، ننظر في هذا الثوب هل هو مزق من أمام؟ فالمرأة صادقة وهو كاذب. المرحلة الثانية إن كان القميص قد من وراء فحينئذ تكون هي الكاذبة وهو الصادق. فهذه المرحلة الثانية. فنظروا فيه أولا ما وجدوا لها حظ فيه، نظروا فيه ثانيا وجدوا أنها خسرانة وأن القرائن تؤيد كلام يوسف عليه السلام وأنه هو الذي يريد الفرار وهي التي تريد إيقاعه. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن. لما رأى قميصه قد من دبر مشكوك من وراء قال عرفنا الخليفة، هذا من لعبة النساء، هذا من مكر النساء، هذا من كيد النساء. والنساء كيدهن عظيم أعظم من الشيطان. الشيطان كيده ضعيف والنساء كيدهن عظيم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فكيدهن ليس هين، ليس سهل، وإنما هو عظيم. والإنسان يتعامل مع النساء بموجب القوامة والمسؤولية والهيمنة والرعاية، ولا يقبل كل ما يقال، لأن المرأة لها كيد وكيدها عظيم. وإلا فكيف تجرؤ هذه المرأة على مثل هذا العمل، العمل المخطط له بإحكام، ثم عندما تتورط لا تخجل، وإنما تقف هذا الموقف الصلب والذي تطالب به لتأديب هذا الإنسان البريء. الآن اتضح الموضوع للزوج، فما موقفه؟ يريد لملمة الموضوع وإخفاءه، ويريد ستر الموضوع وعدم كشفه، فوجه سؤالا وطلبا ليوسف وكذلك للمرأة. قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، ما تحدث أحد، لا تتكلم بهذا الموضوع لأحد، لا تنشر الخبر عند الناس، نسينا الموضوع، فاعتبر الموضوع كأنه لم يقع، ولا تجعل فيه مجال للقيل والقال عند الناس وينتشر الخبر عند الناس. أنت أغلق لسانك ولا تتحدث بهذا الموضوع، هذا معنى يوسف أعرض عن هذا، يعني انسى الموضوع ولا تخبر به أحد، لا تحدث من تثق فيه بأنه وقع لك مع زوجة سيدك هذا الموقف المشين. وأما بالنسبة للمرأة فقال لها: تغفري ذنبك، إنك كنت من الخاطئ، أنت مخطئة، فاستغفري. فقيل أن هذا قدح فيه وفي غيرته، وإلا كان الواجب عليه أن يتخذ موقفا صلبا معها يؤدبها أو يطلقها بما يناسب جرأتها على هذا الأمر. وقيل إنه عذرها بسبب ما يراه من جمال يوسف وكونه عرضة لأن تنخدع به المرأة في حال خلوتها به، وهي التي كانت تحدث عن حسنه وبهائه وجماله وسمته وأدبه ونبله وكمال خلقه عليه السلام. وعلى كل فإن هذه الواقعة وقعت بهذه الصورة، وطلب منها الاستغفار وبين أنها خاطئة بقوله: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فهي قد أخطأت في همتها به وفي تصرفها معه بعد ذلك، وفي اتهامها له بهذه التهم، حيث أنها قذفته، وهذا أمر جد خطير. وقال مسلكم في المدينة امرأة العزيز تراوغتها عن نفسه أشرفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت كذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم نرأت من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. بعد هذا ذكر الله جل وعلا ما حصل في هذه القصة من حديث الناس وانتشار الخبر. فبالرغم من أن العزيز أمر بإخفاء القضية وإغلاق الملف وستر الموضوع إلا أن الأخبار تتسرب وتنتشر وخاصة بين النساء، فالنساء لا سر عندهن. فالله تعالى يقول حكاية عن الواقع: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. النساء الكبراء والأمراء والوزراء والذين لهم علاقة بامرأة العزيز صاروا يتحدثون، يقولون هذه المرأة مجنونة، كيف تتعلق وتتشوف إلى مملوكها وخادمها وهي زوجة العزيز، كيف ترضى لنفسها أن يقربها خادمها، كيف تقبل أن يكون خادمها يستمتع بها؟ هذه امرأة ضالة، هذه امرأة لا خير فيها، هذه امرأة سخيفة، هذه امرأة كذا وكذا، بكل أنواع الذم والقبح. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا، يعني تحب حبا شديدا، قلبها مشغوب يعني متخرق من الحب فيه، إنا لنراها في ضلال مبين، يعني في غاية الضلال، يعني أكثر ما يكون من النساء التي هي بهذا المستوى. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. لما أنه سمعت كلام النساء في المحيط هي تعرفه دعتهن للعشاء أو الغداء، واعتدت لهن طعاما جيدا فأكلن وشبعن، ثم قدمت لهن فاكهة مما يحتاج إلى استعمال السكين فيه مثل التفاح ونحوه. ثم لما أنها قدمت لهن هذا الأمر طرحت الموضوع الذي يتكلمن فيه في بيوتهن وبينهن في شأن يوسف وما وصفناه بها من الضلال، فقالت أعطت كل واحدة سكين وقالت يلا ابدأوا كل التفاح، يوسف تفضل. وكان موضوع وراء حائل أو ستارة فخرج، والنساء ممسكات السكاكين في يد والفاكهة في يد، وخرج يوسف وكل واحدة راغبة بالسكين على هذه الفاكهة. فلما خرج يوسف عليهن سين أيديهن، ومر يوسف فقالت ترجع، فما علمنا لما أنه دخل ثانية إلا وإذا الدماء في ثيابهن من أيديهن بسبب شدة ما رأينا من هول الجمال الذي يتمتع به. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا أي طعاما، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه، يعني رأينه كبيرا وجماله ليس كما تتحدث النساء بجمال الرجال، ليس من جنس ما يعرفنه من الجمال الذي قد يوجد في بعض الناس، وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ليس من الجنس البشري، هذا ليس من الجنس البشري الذي نعرفه، يوجد جماله في بعض الشباب، هذا مما لا نعرفه ولا يوجد مثله في الجنس البشري، إنما هو من الملائكة. قالت هنا تأتي براعتها وذكاءها، والهدف من هذه الوليمة وهذه الدعوة، فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. عن مرحلة ثانية، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصالحين. لا تزال في عتوها وضلالها ومكرها. قالت فذلك الذي رأيتن من هذا الجمال وهذا البهاء وهذا الأمر الذي أقرتن، لأنه ليس من جنس البشر، أنتم رأيتم مرة وقطعت أيديكم، أنا من يوم كان طفله عندي كيف تلومونني؟ كل يوم أراه وأراه في كل أحوال، وأنتم رأيتم لحظة فقط، لحظة دخل وخرج. فذلكن الذي لمتنني في هذا الجمال الذي لمتنني. وما قلتم عن أنني راودته، نعم راودته وأنا مصر على هذا، وهو استعصم وامتنع، وهذا كله شواهد منها لتبرئته وتنزيه صحته عليه السلام. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن، وهذا تهديد أنها ستستمر في العمل وأنها ستستمر في المحاولة والمراودة والاعتداء عليه لأجل أن يحقق لها مرادها، يحقق لها مرادها. ليسجنن وليكون من الصاغرين، إذا لم يستجب بما أريد أنا أجبه، أنا أريح أنه لا بد أن يذل وأن يكون صغيرا، لا يكون له منزلة ولا يكون له مكانة. يوسف عليه السلام يسمع الكلام، كلام المرأة العزيز وخطبتها أمام النساء، ماذا قال؟ لجأ إلى ربه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الآن الذي يدعو ما هي امرأة العزيز، كل المجموعة، لأنهم كلهم الآن أقروا تبرئة ساحر امرأة العزيز في عملها، وأنها محقة، وأن أي واحدة منهم لو تهيأ لها مثل ما تهيأ لامرأة العزيز لفعلت مثل ما فعلت. فامرأة العزيز حينئذ معذورة. ما المخرج؟ قال رب السجن الذي تقول ليسجنن، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهنا يدعونني، ولم تكن هي امرأة العزيز تدعوه، بل كل هؤلاء جرى الكلام واللغط والأخذ والعطاء وترافعت أصوات النساء في هذا الموضوع، وكل واحدة تتمنى أن تتاح لها الفرصة مثل ما أتيح لامرأة العزيز لتعمل ما تعمل، مثل ما فعلت امرأة العزيز. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لجأ إلى رب وتوكل عليه وطلب عونه على تحمل هذا الموقف بصرف كيد هؤلاء عنه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني إن لم يكن عون من الله لصد هذا التيار وهذه القوة الجارفة من هؤلاء النساء، إذا لم يعن الله تعالى على دفع هذا الموقف أقع، لأنه بشر وضعيف. فطلب العون من الله تعالى ولجأ إلى الله أن يعينه على تحمل هذا الموقف الصعب، لأن يقع في الجريمة ولأن يتورط في هذا الأمر، فيكون من الجهلة الذين لا يميزون بين الحق والباطل، الذين لا يميزون بين المباح والمحرم، الذين لا يميزون بين الصواب والخطأ. وإلا تصرف عني كيدهن أصف إليهن، يعني أميل إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. الله جل وعلا استجاب له وصرف عنه كيدهن وأدخل السجن وبقي في السجن بضع سنين، وارتاح واطمأن، وصرف الله تعالى عنه كيدهن ونسوه كما سيأتينا في الآيات اللاحقة إن شاء الله. فقوله جل وعلا فاستجاب له ربه. فيان الله جل وعلا سمع دعاءه وأجاب نداءه وأنقذه من الموقف، فصرف عنه كيد هؤلاء النسوة وجعله يقع في السجن. هو تأديب له في نظرهم وانتقام منهن عليه، وهو راحة له وسعادة وسلامة من المهالك. وإلا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، أي أن الله جل وعلا سمع دعاءه وعلم بحاله فأنقذه من هذه الهلكة، لأن الله تعالى يسمع ويعلم. ومن سماعه سمع نداء يوسف وعلمه بحاله فأنقذه من هذه المصيبة التي تآمر بها هؤلاء النسوة لإيقاعهم في هذا الحجر المشيد. سنقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن وأن يجنبنا ما ظهر منها وما. وبهذه المناسبة فإن المواقف تتوجه إلى الله عند